يقول عمر، وهو عمر، وهو من هو في علمه. وقد حدثتكم في ألبوم سيدنا عمر بن الخطاب عن درجة العلم الذي عليه عمر. كان عمر يقول: علي أقضانا في القضاء، ما في مثل علي. هذا كلمة سيدنا عمر رضي الله عنه. وكان إذا جاءت مسألة شائكة محيرة كان يستشير علي فيجيب علي، فكان دائما يعلق بهذا التعليق: أعوذ بالله من معضلة ولا أبو الحسن لها. يعني أتمنى ما تمر علينا قضية حتى أبو الحسن ما يعرفها، يعني إذا عجزنا عندنا أبو الحسن هو الذي يعرفها. فهو المرجع في القضايا الشائكة العميقة التي يحتار فيها الصحابة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ومن هو في العلم، يقول: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي ابن أبي طالب. أما ابن عباس حبر الأمة في العلم، كان عنده منهجية عجيبة. سيدنا ابن عباس كانت له مدرسة فقهية كاملة، وكان يعني جزء من الأمة الإسلامية على فقه ابن عباس. فكان سيدنا ابن عباس له هذه الكلمة، يقول: إذا حدثني ثقة، إنسان ثقة، عن علي بفتيا، إذا إنسان ثقة أخبرني إن علي أفتى بفتوى، لم أتجاوزها. ما يمكن أفتي فتوى بخلاف فتوى سيدنا علي. هذا ابن عباس يقول: أنا أجتهد في المسائل اللي ما وصلتني عن علي، أما أي مسألة وصلتني عن علي أنا فورا أستسلم، ما في مثل علي في العلم. ويشير هو ابن عباس إلى درجة علم سيدنا علي رضي الله عنه. أنا تأملت في كل الصحابة رضوان الله عليهم عن درجة علمهم، لم أرى مدحا في العلم كالذي مدح فيه سيدنا علي، مما يشير إلى أنه أعلم الصحابة تقريبا على الإطلاق. يقول ابن عباس مرة أخرى، يعني لو سألت أي واحد من هم أكبر علماء الصحابة سيقول لك سيدنا عمر، عثمان، علي، أبو بكر، كذا، وسيذكرون عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وابن عباس يعتبرون الأعلم في قضايا التفسير. يقول هو سيدنا ابن عباس عن علم علي رضي الله عنهم أجمعين: أعطي علي 9 أعشار العلم، وأيم الله، أقسم بالله، لقد شاركهم في العشر العاشر. يعني 9 أعشار العلم عنده، والعشر الآخر موزع على كل الصحابة وله جزء منه أيضا. أي علم هذا؟ وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها، التي يقولون عنها ما يقولون في عدائها مع علي، حاشاها وحاشاه، وهي عالمة المؤمنين رجالا ونساء من أعلم الناس، ليست فقط في النساء حتى في الرجال، فتقول عن سيدنا علي: أما والله إنه لأعلم الناس بالسنة. هذا شهادة من سيدتنا عائشة التي كانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف السنة بتفاصيلها، تقول ما في أعلم من علي بالسنة. وأما سعيد بن المسيب من أعظم علماء التابعين إن لم يكن أعظمهم، يقول: ما كان أحد من الناس يقول سلوني ثقة بعلمه غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما عطاء وهو العظيم من عظماء التابعين في العلم وفي التفسير، يقول عبد الملك بن أبي سلمان: قلت لعطاء: أكان في أصحاب محمد أعلم من علي؟ وعطاء هذا ليس له علاقة بالشيعة لا من قريب ولا من بعيد، فكان يقول: لا، والله لا أعلمه. هذه شهادة من واحد من أعظم علماء التابعين، عطاء، ويشهد هذه الشهادة لسيدنا علي رضي الله عنه. طبعا هذا العلم أدى إلى مسألة مهمة جدا، وهو القضاء. القضاة يخطئون، ما في قاضي تقريبا ما يخطئ، ولذلك يضعون محكمة ابتدائية وبعدين محكمة نهائية وبعدين محكمة تمييز ولا استئناف ولا كذا، عشان بس القضاة الخبراء يراجعوا وراء القضاة اللي خبرتهم قليلة. المرجع في القضاء بعد ما يحكم الناس إذا صار فيها أي شك ولا كذا كانوا يرجعوا لعلي. حتى الكبار، حتى عمر وغيره رضي الله عنهم، كانوا يرجعوا لعلي، هو المرجع، هو محكمة التمييز بتاعتهم. فهذا كثير في هذه المسألة. وأعطيكم بعض القصص التي حدثت في زمن خلافة سيدنا عمر. على فكرة، يعني الذين يتحدثون عن العداء بين علي وعمر، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان هو المسؤول عن القضاء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأي قضية كان في النهاية القرار النهائي فيها لعلي رضي الله عنه. كان في فصل في السلطات واضح، فكان عمر هو الخليفة وهو اللي ماسك الشؤون التنفيذية، وعلي هو اللي ماسك الشؤون القضائية. جاء لعمر بامرأة ولدت بعد ما تزوجت بست شهور، والحمل تسع شهور، فأمر برجمها. ما يمكن تكون ست شهور إلا أن تكون حامل قبل الزواج، فأمر برجمها. ثم قال اسألوا علي بس من باب التأكد. فجاء علي فقال لا ما ترجم. عمر قال لماذا؟ ما هذه ما حملت تسع شهور، ست شهور صار لها متزوجة. قال ألم تسمع قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل والرضاع 30 شهر؟ قال نعم. فأضاف علي قال ولم تسمع بقوله تعالى وفصاله في عامين، مدة الرضاع أقصاها 2 سنين؟ قال نعم. قال 2 سنين 24 شهر، الحمل والرضاع 30 شهر، والرضاع 24. إذن ممكن يكون الحمل في 6 شهور، وهذا اليوم ثابت علميا أن ممكن الولد يكون 6 شهور وينزل حيا. طبعا الحين يحطونه في أطفال الخدج وغيرها، بس ممكن يعيش. فلا يجوز أن ترجمها بذلك. وقال كلمة الشهيرة سيدنا عمر رضي الله عنه: لولا علي لهلك عمر، كان رجمت المرأة وتورطت يوم القيامة بها لقلة علمي. فكان هو المرجع في قضية العلم والقضاء. لما تقرأ مثل هذه القصص في علاقاتهم واحترامهم لبعضهم، يعني بعض العلماء اليوم يعني يتعالم على الآخر ولا يخطئ الآخر، كانوا يتمنون الصواب عند الآخر، فهكذا كان رضي الله عنه. وظهر هذا أيضا، هذا القضاء، يعني هو لما كان خليفة كان هو المرجع في القضاء لشدة علمه، يعني ما في واحد، يعني هو الخليفة وهو محكمة التمييز، لأن ما في أحد مثله في هذا. ففي أيام خلافته كان يجيب على قضايا يعني في المسائل تفصيلية دقيقة، يعني أقرب إلى الألغاز. وحدث له هذا، جاءته امرأة تشكو إليه، قالت له أخاها مات وورث 600 دينار، ووزعوا إخواني الميراث بيننا، من 600 دينار أعطوني دينار واحد، ظلموني أخذوا ميراثي كذا. فببديهة حسبها براسه كذا، فقال لها لعله ترك أخوك ترك زوجة وابنتين وأم و12 أخ وأنت أخته. قالت نعم صح. قال بهالحالة مالك إلا دينار، تقسيمهم صحيح. طبعا هذه ليش؟ لأن الزوجة لها الثمن، الأولاد لهم كذا، الإخوان لهم كذا، فلما توزع توزع. وكيف حسبها بهالسرعة وعلى 600 دينار بمعادلة رياضية معكوسة فيطلع لها دينار واحد؟ عجيب هذه القدرة، قدرة حسابية وعلمية وبداهة وذكاء، شيء خيالي. وفعلا كان الأمر كما قضى. ومن العجائب التي هي أقرب للألغاز ونذكرها نحن في قصص الأذكياء، ما حدث له في قصة عجيبة. في رجلين جلسا يتغديان مع بعض، أول ما جلسوا واحد منهم كان مع 5 قطع خبز والثاني عنده 3 قطع خبز، فجلسا يأكلان، هذا الأول عنده 5 الثاني عنده 3، وجاء رجل فعزموه يأكل معهم، فأكلوا الكل وانتهوا من كل هذا الطعام. فلما قام هذا الضيف رمى عليهم 8 دراهم، قال هذه عوض عن اللي أكلت معكم. لما مشى الرجل تنازع، فالأول قال أنا حطيت 5 خبزات وأنت حطيت 3 خبزات، إذن هذه 8 دراهم، أنا لي 5 وأنت لك 3. قال لا إحنا جلسنا شراكة وتتوزع بيننا بالتساوي، أنت 4 وأنا 4. فاختلف يعني اختلاف رقيق هكذا. قال تعال نسأل علي بن أبي طالب، يعني ليست قضية وإنما اختلاف بسيط. فذهب إلى سيدنا أمير المؤمنين علي وعرضوا عليه، قالوا إيش الصح، يعني هو ليست حكم محكمة وإنما مثل أصحاب يعني يختلفون على قضية بسيطة ويتضاحكون فيها. فقال لصاحب 3 أرغفة، قال له صاحبك عرض عليك 3 وهو خبزة أكثر من خبزك، هو حط 5 وانت حطيت 3، فخذ هذا العرض، اخذ 3 وخله ياخذ 5. قال لا أنا أريد أعرف ما هو الحق في هذه المسألة، وسأرضى بمر الحق، يعني سأرضى بالحق حتى لو كان مرا. فقال علي ترضى بالحق المر؟ قال نعم. قال ليس لك إلا 1 درهم. قال كيف ما لي إلا 1 درهم؟ هو يعرض علي 3 وأنا رافضها، أنت الآن تقول لي لك 1؟ قال لحسبها معي، هو وضع 5 وأنت وضع 3، خلينا نحسبها بثلث الخبزة، كم ثلث خبزة موجود؟ الخبزة الواحدة فيها 3 أثلاث، خمس خبزات، إذن فيهم 15 ثلث، وأنت عندك ثلاث خبزات، إذن فيهم 9 أثلاث، إذن مجموع الأثلاث الخبز 24 ثلث. قال له صح. قال له أنتوا جلستوا ثلاثة تأكلون مع بعض، أنتوا وإحنا ما نعرف هل في واحد أكل أكثر من الآخر ولا أقل، سنفترض وافتراض معقول أن الكل أكل بالتساوي. قال له قبلت. إذن الآن نحسبها، الأول حط 15 ثلث وأكل 8، إذن باقي له 7 أثلاث، وأنت حطيت 9 أثلاث وأكلت 8 فباقي لك ثلث. الرجل أكل 8 أثلاث، 7 من الأول وواحدة منك، فلك درهم وصاحبك له 7. أي ذكاء، أي حساب عجيب هذا. فقال الرجل رضيت رضيت. هي ليست قضية لكنها تدل على العقل والذكاء، وكان الكل يعترف له بذلك، حتى خصومه. سيدنا علي رضي الله عنه تعرفون وقع في خصومة مع سيدنا معاوية، وصارت بينهم معارك والصفين وغيرها. وجاء رجل في يوم من الأيام إلى معاوية بن أبي سفيان فسأله في مسألة فما أعرفها معاوية. قال طيب دلني على أحد، من يستطيع أن يجيبني؟ قال لا أعرف إلا أن تسأل عنها علي بن أبي طالب فهو أعلم. عجيب، هذا في وقت خلافهم، يقول ما في أعلم من علي. فقال الرجل لمعاوية يا أمير المؤمنين، جوابك فيها أحب إلي من جواب علي، يبدو من أهل الشام وهذا من أنصار معاوية، أنت جاوبني ما أريد بعلي خصمنا. فقال معاوية اسمعوا الإنصاف. قال له معاوية بئس ما قلت، كيف تقول الكلام عن علي؟ لقد كرهت رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرزه بالعلم غرزا. هذا العلم الذي عند علي ما هو من رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غرزه فيه. فهذا من انصاف الصحابة رضوان الله عليهم لعلي. فهذا من ناحية العلم الشرعي. لكن علي رضي الله عنه ليس فقط في العلم الشرعي وإنما في علوم شتى، فكان من أعلم الناس باللغة العربية ومرجع رئيسي من مراجع القواعد العربية والبلاغة العربية، وهو يعود له الفضل في تأسيس علم القواعد الذي يسمونه علم النحو، حيث جاءه أعرابي بعد ما اكترت الفتوحات وبدأوا يحتكون بالفرس وغيرهم، فقال يا أمير المؤمنين، هذا الأعرابي يسأل يقول يا أمير المؤمنين كيف تقرأ هذا الحرف، يعني هذه الآية من القرآن، لا يأكله إلا الخاطون. الخاطون، الخاطو يعني الذي يمشي، وهل هناك إنسان لا يمشي؟ وكل الناس والله يخطو. فتبسم علي وقال لا يأكله إلا الخاطئون. فقال صدقت يا أمير المؤمنين، ما كان الله ليسلم عبده، يعني الله يعاقبنا لأننا نمشي، يدخلنا جهنم ما تركب. فهنا علي رضي الله عنه التفت إلى واحد من علماء اللغة الأفذاذ اللي كانوا يحضرون مجلس الإمام علي في العراق، التفت إلى أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، فقال إن الأعاجم قد دخلت في الدين كافة. العاجم يعني غير العرب، دخلوا في الدين كافة فبدأوا يؤثروا على اللغة العربية، فضع للناس شيئا يستدلون به على صلاح ألسنتهم، علمهم طريقة ما يخطئوا فيها باللغة،